الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه المحاضرة السادسة من تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لقد سبق في الآيات السابقة حديث القرآن الكريم عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن الله جل وعلا له الخلق كله وله الأمر كله، وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر لكل شيء. وسبق أيضا أن أرشد الله جل وعلا عباده إلى دعائه تضرعا وخفية، وبين لهم أنه لا يحب المعتدين. ثم نبه بعد هذا في هذه الآية الكريمة على أنه وحده الرزاق، وأنه وحده الذي يبعث من في القبور، فقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. لقد قرأت نشرا، أي منتشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر، فيكون هذا من النشر، كما أنها قرأت بشرا يكون هذا من التبشير، فإما أن تكون من البشارة وإما أن تكون من النشر والانتشار، السحاب الحامل للمطر. وفي كلام العرب النشر بفتح النون وسكون الشين الرياح الطيبة اللينة الهبوب التي تنشئ السحاب، ومن ذلك قول امرئ القيس: كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزام ونشر القطر. أما قراءة بشرا يكون المقصود أنها من التبشير، من التبشير بنزول المطر الذي عبر الله جل وعلا عنه برحمته بين يدي رحمته، أي بين يدي نزول المطر، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. ثم قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا من كثرة ما تحمله من الماء، تكون ثقيلة قريبة من الأرض. زيد بن عمرو ابن نفيل يقول: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. سقناه لبلد ميت، أي أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كقول الله سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ولهذا قال: فأخرجنا به من كل الثمرات، ثم قال: كذلك نخرج الموتى. كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. هذا الرجل المشرك الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بيده عظما قد رم، وقال: أتظن يا محمد أن ربك يبعث هذه بعد أن صارت رميما فتتها وطيرها في الهواء؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه،

الناس كما ترون في الحديث أنواع. العالم الرباني الذي تعلم العلم انتفع به في نفسه وعلمه للناس فهذا بأرفع المنازل وأعلاها، مثله كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا هو العالم الذي نفع الله به الناس وعلم الناس ونشر العلم، لكن هو انتفع في ذاته قطعا ونفع غيره قطعا بفضل من الله عز وجل. لكن في طائفة أخرى من العلماء غلب على علمهم الحفظ والإتقان، حفظ لكن ليس من شأنهم التفقه والتبصر والاستنباط واستثمار الأحكام من مصادرها. هؤلاء الحفاظ ضرب لهم مثل، مثلهم كمثل الأرض التي أمسكت الماء، لم يتسرب الماء في أعماقها، أمسكت الماء حتى شرب منه الناس فسقوا وزرعوا. الحفاظ أخذ الناس منهم العلم ونقلوا عنهم العلم وانتفع بهم الناس قطعا، وإن كانت قدرتهم وإمكاناتهم على التفقه فيما يحملونه من العلم واستنباط الأحكام منه قدرات محدودة، لكن لا يزالون نافعين بفضل الله عز وجل. لقد أمسكوا هذا العلم للناس كما أمسكت الأرض الماء فاستقى الناس منها وانتفعوا بهذا الماء. أما بقية الناس وهم الأكثرون للأسف، فمثل كمثل القيعان، القاع الأرض الملساء المستوية التي لا تنبت، لا نبات فيها ولا ولا ولا ولا نفع يرتجى من ورائها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، يمر عليها الماء ولا يفيد فيها شيئا، لا تنبت ولا تمسك، وهذا حال أكثر الخلق عياذا بالله من الخزلان. ثم قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تكررت قصة نوح في القرآن الكريم في سور عديدة، سورة الأعراف، يونس، هود، المؤمنون، العنكبوت، الشعراء، الصافات، القمر، الحديد، التحريم، بل جاءت سورة كاملة اسمها سورة نوح. كما وردت الإشارة إلى اسم نبي الله نوح في معرض الحديث عن أنبياء آخرين في سور كثيرة جدا، نعم، بدءا من قول الله في سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وانتهاء بقول الله تعالى في سورة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. واسم نوح يقول يزيد الرقاشي سمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه، وأهل الله وصفوتهم وسادتهم أنبياءه ورسله أخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأحرص الناس على مرضات الله عز وجل، فقالوا سمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه. في قصيدة جميلة لأبي العتاهية يقولون القصيدة التي أبكت الملوك، فأبكت هارون الرشيد وأبكت من سمعها بعده من الكبار والملأ، إنعم، يقول خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح، هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح، كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح، صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح، موت بعض الناس في الأرض على بعض فتوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، لبل الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح، رحنا في الوشي وأصبحنا عليهن المسوح، كل نطاح من الناس له يوم نطوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح، وإن عمرت ما عمر نوح. لم يرد في القرآن الكريم تحديد لعمر نوح، إنما جاء فيه ما لبثه في قومه مدة الرسالة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ليس هذا بجميع عمره، ولهذا اختلف في الكم الإجمالي لعمره. الشوكاني يقول اختلف في مقدار عمر نوح، وليس في الآية إلا أنه لبث في قومه هذه المدة، فكم لبث قبلها ولم لبث بعدها الله أعلم. طيب، ابن عباس يقول أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا، فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم. شيطان قنع بالقدر ده، صوروا صور فقط لتنشطكم للعبادة، إذا رأيت صورة شيخك تتذكر، تنشط للطاعة، تنشط للعبادة، فقط ضعها في محرابك إذا وقفت لتكون أدعى لك إلى الخشوع وأدعى لك إلى التركيز، إلا تتذكروا حالهم وتتشبه بهم. والشيطان قد يفتح أبوابا يلبس بها على الناس ظاهرها الخير وباطنها الشر والسوء. فلما طال الزمن جعلوا أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمن عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فأرسل الله الرسل المبشرين ومنذرين، فأرسل الله نبيه نوح بالدعوة إلى عبادة الله وحده. فالمقصود أن الغلو في الصالحين كان أول ذريعة إلى الشرك في تاريخ البشر، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين كما قلنا، أوحى الشيطان إلى تلامذتهم وإلى أحبابهم وإلى مريديهم أن يصوروا لهم صورا وأن ينصبوا لهم أنصابا لتنشطهم للطاعة وتحثهم على العبادة. فلما انقضى ذلك الجيل وجاء جيل آخر وسوس إليهم الشيطان، أتدرون لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب؟ لما صوروا هذه الصور؟ كانوا بها يرزقون وبها ينصرون، فزين لهم عبادتها من دون الله عز وجل. وما بعث الله نبيا وما أنزل الله كتابا إلا ضمنه إلى عبادته وحده جل جلاله. هذا هو شأن المشترك الإيمان العام عند جميع الأنبياء والمرسلين، المشترك الإيماني العام عند جميع الأنبياء والمرسلين. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم، قال الملأ، كلمة الملأ تطلق على السادة والقادة، كبراء الوجهاء الإليت بلغتنا العجمية المعاصرة، الجمهور والسادة والقادة والكبراء. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، دعوتك لنا إلى ترك عبادة الأصنام وقد وجدنا عليها آباءنا من قبل كابرا عن كابر، هذا ضلال مبين. وهذا شأن الفجرة الظلمة في كل زمان ومكان، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا الأهل انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أو في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. منتهى الحلم، منتهى الحلم والأدب العالي، نبي يتهم بالضلالة، كل الذي فعله أنه نفى التهمة وأثبت بدلا منها موقعه الصحيح من الهداية والنبوة والرسالة. يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ما أنا بضال، أنا رسول من الله جل وعلا، رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لست بضال، أنا رسول من عند الله عز وجل، ودوري تبليغ الرسالة وتوصيل القول وإقامة الحجة وإزداء النصيحة، وأعلم من الله ما لا تعلمون، لأن الله يوحي إلي من عنده جل جلاله، النبي لأن الله ينبئه يوحي إليه من عنده سبحانه وتعالى. ثم قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ أي عجب في أن يأتيكم ذكر من الله عز وجل، أن يرسل الله إليكم رسولا منكم وبلغتكم لكي يبلغكم رسالات الله عز وجل ويخرجكم بذكره من الظلمات إلى النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي عجب في هذا، كما قال تعالى في أول سورة يونس: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يقول لهم: لا تعجبوا من هذا، هذا ليس بالأمر العجيب، هذه رحمة من الله جل جلاله، أنبياء الله رحمة الله لعباده، يقيم بهم على عباده الحجة، يستنقذ بهم عباده من الضلالة، يخرج بهم عباده من الظلمات إلى النور. إن حاجة البشرية إلى مواريث النبوة وإلى هدايات أنبياء الله لأشد من حاجة القلب إلى نبضه، والعين إلى ضيائها ونورها، والجسد إلى بدنه وعافيته. أو من كان ميتا فأحيناه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. كذبوه أي تمادوا على تكذيبه ومخالفته، وما آمن معه إلا قليل. فأنجيناه والذين معه في الفلك، صبر على قومه صبرا جميلا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل طرق الدعوة، كل وسائلها، كل أساليبها وظفها نبي الله نوح. لكن إذا طمس الله على القلوب، إذا وقع الرين والطمس وكانت الغشاوة فوق القلوب، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. والله معهم آلات التكليف وأدواته، لكنهم عطلوها، لم يوظفوها توظيفا صحيحا. يوم القيامة ينحون على أنفسهم وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، كما قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نعم، لقد جاء أمر الله وفارت النور وحمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلا، وكما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا. نعم، يعني تجري برحمة الله سبحانه وتعالى وبنعمته جزاء لمن كانكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في هذه الغمرات ينادي نبي الله نوح ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. فبين الله جل جلاله في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى رسله والمؤمنين وأهلك أعداءهم من الكافرين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أن العاقبة للتقوى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. عندما أهلك الله قوم نوح كانوا يعني قد اتمكنوا في الأرض وتقلبوا فيها، وكان لهم فيها كل تمكين وعزة وغلبة. يقول زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل، ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأ بهم، وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه قصة نبي الله نوح، وهي لقطة في سورة الأعراف، وما أكثر هذه اللقطات المتجددة والمتكررة في سور أخرى. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله يوم الخميس القادم، فإن مواعيد محاضراتنا الأسبوعية الاثنين والخميس، ففي هذين اليومين محاضرات للتفسير وبرنامج بعد ساعة ونصف من الآن فتاوى على الهواء مباشرة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.